بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران من الآية 49 بعد 100 إلى الآية 94 بعد 100 من السورة. قال الله تعالى: أو متم لمغفرة من الله، والثانية ولئن متم أو قتلتم. قرأ ورش كلمتي متم بكسر الميم الأولى فيهما فتصير أو متم لمغفرة من الله، وقوله تعالى ولئن متم أو قتلتم، ووجهه أنه في لغة من يقول مات يمات كخاف يخاف، والأصل موت بكسر عينه كخوف، فمضارعه بفتح العين، فإذا أسند إلى التاء قيل مت بالكسر. مما يجمعون، قرأ ورش كلمة يجمعون بتاء الخطاب فتصير هو خير مما تجمعون جريا على قتلتم. أن يغل، قرأ ورش كلمة يغل بضم الياء وفتح الغين فتصير أن يغل مبنيا للمفعول، إما من غل ثلاثيا أو ما صح لنبي أن يخونه أحد، فهو في معنى النهي أي لا يغله أحد. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قرأ ورش كلمة يحزنك بضم الياء وكسر الزاي فتصير ولا يحزنك من أحزن رباعيا. ولا يحسبن الذين كفروا، وأيضا ولا تحسبن الذين يبخلون، قرأ ورش كلمتي يحسبن بكسر السين فتصير يحسبن مسندا إلى الذين فيهما. لا تحسبن الذين يفرحون، وأيضا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، قرأ ورش كلمتي لا تحسبن بياء الغيب وكسر السين فتصير لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بإسناد الأول إلى الذين والثاني إلى المخاطب ولهم عذاب أليم. قرأ ورش كلمتي عذاب أليم بنقل حركة الهمز إلى الساكن فتصير ولهم عذاب أليم تخفيفا. ولله ملك السماوات والأرض، قرأ ورش كلمة والأرض بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فتصير ولله ملك السماوات والأرض تخفيفا. على كل شيء قدير، قرأ ورش كلمة شيء بتوسط اللين ومده لاجتماع حرف اللين مع الهمز في كلمة واحدة، ولكن القارئ اختار التوسط فيقرأها على كل شيء قدير. لآيات لأولي الألباب، قرأ ورش كلمة لآيات بتوسط البدل، وقد جاز له فيها القصر والتوسط والمد، وذلك لاجتماع الهمز مع حرف المد. وتوفنا مع الأبرار، قرأ ورش كلمة الأبرار بتقليلها وصلا ووقفا مع نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله